هل ما يسمى بألعاب خفة اليد بدون الاستعانة بالشياطين محرمة؟ لا شك أنها محرمة، ولو لم يكن هذا إلا سدا للذريعة كما في قصة جندب رضي الله عنه. ما حكم مشاهدة الأفلام التي تحتوي على أشياء فيها سحر وساحرات؟ لا يجوز دون شك مطالعة هذه الأفلام، لا أفلام كرتون ولا أفلام غير كرتون، لا يجوز للمسلم أن يشهد هذا اللغو، فهذا من أعظم اللغو ومن أعظم المنكر، ولا يجوز للإنسان أن يحضر ذلك، بل يجب أن ينهى عن ذلك. وهذه الأفلام التي تنتشر لا سيما عند الناشئة أثرت كثيرا في هؤلاء الأطفال، حتى إنهم أصبحوا ينشأون وهم يعتقدون أن الساحر له قدرة وله مكانة، وربما قلد بعضهم ما يشاهده، والصغير كما تعلم عنده ولع بالتقليد، فمثل هذا لا شك أنه منكر، ولا يجوز لولي أمر هذا الصغير أن يمكنه من مشاهدة هذا المنكر. هذا السؤال يتعلق بالرقية، ولعله يؤجله إلى الوقت الذي نصل فيه إلى الكلام عن الرقية وعن الاسترقاء. هذا كذلك يقول: هل الساحر مخلد في النار أو يرجى له مغفرة إذا لم يتب قبل الممات؟ إن كان سحر هذا الساحر كفرا، ويعني أنه كفر بسحره، فحكم حكم بقية الكفار، ومن مات كافرا ولم يتب من هذا الكفر فلا شك أن الله تعالى لا يغفر للكافرين. وأما إن كان سحره دون ذلك فهو من جملة أصحاب الكبائر، وأما إن كان تاب قبل موته فكل من تاب إلى الله عز وجل من ذنبه كفرا كان أو دونه فإن الله يتوب عليه. ثمة مسائل خلافية طويلة في هذا الباب، ومنها: ماذا عن ساحر أهل الكتاب؟ وهل حكمه حكم الساحر الذي ينتمي إلى المسلمين؟ هذا فيه بحث وخلاف بين أهل العلم. كذلك عن الساحرة، هل حكمها حكم الساحر؟ يعني هل الأنثى في هذا كالذكر؟ في هذا خلاف أيضا بين أهل العلم، والجمهور وهو الصحيح أن حكم المرأة في هذا حكم الرجل، إلى مسائل أخرى عند أهل العلم، ولم يكن هذا من مواضيع تفصيل عندنا، إنما أردنا الإجمال بحسب ما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا سؤال جيد، وهو عن سحر سحرة فرعون، وعن استدلال من استدل من أهل العلم أن السحر إنما هو تخيل، استدلالا بما جاء في قصة سحرة فرعون. والجواب عن هذا: نحن لا ننكر أن من السحر ما هو تخيل، ولا ننكر أن سحر سحرة فرعون كان من هذا الباب، لكن ليس في أدلة قصة سحرة فرعون ما يدل على الحصر، ليس فيها ما يدل على الحصر. سحر سحرة فرعون كان تخيينا، ولكن ليس في هذا دليل على أن كل سحر لا يكون إلا تخيلا، يجب التفريق بين الأمرين. فالصحيح وهو الذي عليه الجماهير أن من السحر ما له حقيقة وله تأثير، ومن السحر ما هو مجرد ماذا؟ ما هو تأثير على العين. على أننا نقول: إذا كان السحر قد أثر على العين، فما الذي يمنع أن يؤثر على غيره من الأعضاء؟ بما أنه أثر على العين فيمكن أن يؤثر على العقل، ويمكن أن يؤثر على القدم، ويمكن أن يؤثر على الفؤاد إلى غير ذلك. فمتى ما ثبت حصول تأثير من الساحر أو من سحره على عضو، لا يمنع أن يكون له تأثير على عضو آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.